لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. عندما تكون المقاطعة صعبة، يجب على العربات التي يفوق عرضها مترين أو طولها 7 أمتار باعتبار الحمولة والمجرورة التخفيض من السرعة والتوقف إذا لزم الأمر لفسح مجال مرور السيارات الأقل حجما. أخفض من السرعة لمقاطعة هذه الشاحنة الثقيلة.